ما هو علاج الذي يصاب بالسحر؟ علاج الذي يصاب بالسحر بالأدوية المباحة وبآداب أذكار القرآن وبحل السحر إذا علم بغير سحر كحل العقد، ولكن قد يتوهم كثير من الناس أنه مصاب بسحر ولم يصاب، فإن الأوهام أمراض مستعصية، وأعظم علاج لها الاستعانة بالله وصدق العزيمة بالتوكل على الله والإكثار من تلاوة القرآن والاستشفاء به، فإن القرآن شفاء وهدى وهو من أعظم الرقى، فإن سورة الفاتحة رقية عظيمة تعالج بها لدغات الحشرات السامة كما ثبت في الصحيحين في قصة الرهط الذين من الصحابة ضافوا حيا من العرب فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فسعوا له بكل وسيلة فلم يجدوا شفاء للدغة، فأتوا إلى هؤلاء الرهط من الصحابة فقالوا لهم هل فيكم راقي؟ فقال أحد الصحابة نعم أنا أرقى، ولكن ضفناكم فلم تضيفونا فلا أرقى إلا بأجر، فاتفقوا معه على قطيع من الغنم، فذهب وقرأ سورة الفاتحة 7 مرات يقرأها ثم ينفث من ريقه على مكان اللدغة، فلما انتهت 7 قام الرجل كأنما نشط من عقال، فأخذوا القطيع وتحرجوا من أكله واقتسامه، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال للراقي وما يدريك أنها رقية؟ أقسموا واضربوا لي معكم بسهم، فالقرآن من أعظم أسباب الشفاء، وهو من أعظم ما يستعذ به، ولذلك لما نزلت سورة المعوذتين قال سيد الخلق ما استعيد بمثلهما والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.